والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف الشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدار. أين وصلنا؟ نعم. المعارضة. نعم. ولو قال المستدل ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي إن لم يكن معه وصف المستدل وقيل مطلقا. وإندي أنه ينقطع لاعترافه ولعدم الانعكاس. استخلرتم هذه الأمور التي ذكرناها هنا لأن كل ما يأتي مبني على ما سبق. ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل ما أي وصفا يخلف الملغى سمي ما أبداه تعدد الوضع لتعدد ما وضع أي بني عليه الحكم عنده من وصف بعد آخر وزالت بما أبداه فائدة الإلغاء وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه. تفهمون أو لا تفهمون؟ ولو أبدى يعني المطلوب الآن أن تفهموا بأنفسكم يعني دون ما حاجة إلى أستاذ لأنكم بلغتم إلى هذه الدرجة. كان مشايخنا يعني يكتفون بأوائل الكتاب ثم يقولون كملوا أنتم وكانوا يفهمون. يعني طالب يقرأ قطر النظر كان يدرس الألفية كان هكذا لأنه حينما يقرأ قطر النظر يقرأه على وجه ينبغي أن يقرأ. تفقها يعني الملكة قد حصلت هذا بركة الجهاد وبركة السعي وبركة دعاء المشايخ. ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل يعني المستدل والمعترض أمامنا من؟ المستدل والمعترض. لما قاس المستدل الفرع على الأصل وأتى بعلة وأتى فاعترض عليه المعترض وقال العلة ليست ما ذكرتها وإنما هي شيء آخر. هذا هو الاعتراض. لما اعترض قال المصنف عفوا قال المستدل هذه العلة التي ذكرتها أنت معترضا بها على علة لا تصلح للعلية لسبب بطريقة من الطرق. نحن رأينا المستدل يستطيع أن يدفع الاعتراض بأربعة أوجه: المنع والقدح والمطالبة والاستقلال. رأيتم هذا قد يأتي في الامتحان كيف يدفع الاعتراض. فهو قد دفع الاعتراض اعتراض المعترض قال ما جئت به من العلة معترضا على علة أنا لا يصلح للعلية هذا معنى الإلغاء. المستدل قد ألغى وصف المعترض لو ألغى ما هو موقف المعترض الآن؟ يمشي يعني ولا يستمر؟ هذا هو. ولو أبدى المعترض أبدى يعني أظهر ذكر شيئا جديدا. ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى من ألغى المستدل وصفه يعني وصف المعترض فيها يعني في تلك الصورة. رأيتم الآن المراد بالصورة إيه؟ غير محل النزاع. الصورة يعني مثلا النزاع في التفاح، النزاع في هل يقاس على البري بجامع الطعم، هنا محل النزاع. فقال المستدل يقاس على البر بجامع الطعم فيعترض عليه من المعترض يقول لا كيف تقيس، لأن الطوم ليس هو العلة، يعني كون البر ربويا لا لسبب الطومية، كون البر ربويا ليس لسبب طعمية بل بسبب القوتية مثلا، هذا هو وصف المعترض. لماذا صار البر ربويا؟ لأنه قوت والتفاه ليس قوتا فلا تقيس، فجعل أو أعطى بعلة غير علة المستدل. هذه العلة لما أعطى بها المعترض قال المستدل إيه؟ لا القوتية لا تصلح علة، القوطية لا تصلح إلا بصورة، هذا هو عطى بصورة، هذه صورة يعني عبارة عن دليل. لماذا تقول لا تصلح إلا لا تصلح القوطية إلا بدليل الملح؟ هذه صورة، الملح مثلا، الملح هو صورة، ليه؟ الملح ربوي باتفاق بيني وبينك، هذه صورة متفق عليه عليها بين من ومن مستدل والمعترض، لكن العلة الموجودة في هذه الصورة ليست هي ما ذكرته، وهي إيه؟ ما ذكرتها وهي القوتية. الملح ليس قوتا ومع ذلك ربوي باعترافك أنت. فماذا حصل هنا الآن؟ حصل إلغاء وصف المعترض، إلغاء وصف المعترض. من الذي ألغى؟ المستدل. هذا معنى قولنا عبد المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل. عبد يعني لا ليس لم ننتهي بعد. من ألغى؟ المستدل ألغى الآن. ألغى ماذا؟ ألغى كون القوتي إلة. بعد أن ألغى ماذا فعل المعترض؟ عبد، هذا هو عبد المعترض. عبد ماذا؟ ما، عبد ما أي وصفا يخلف الملغى. يخلف الملغى ما هو؟ القوتية. القوتية هي الملغى، هي التي ألغيت. بعد أن ألغيت يعني بعد أن ألغاها المستدل خطأ المعترض خطوة جديدة. ما هي؟ جاء بشيء جديد. يعني أنا قلت لك أولا العلة هي القوت، اسمعوني جيدا، أنا قلت لك في أول الاعتراض أن العلة هي القوت، وأنت قد اعترضت عليه أو عليها بدليل الملح، بدليل الملح، لأن القوتية غير موجودة في الملح وهو ربوي باعترافي أنا. جيد، أنا عندي علة أخرى أستبدل، أستبدله، أنا أخطأت في الأول، أعترف بالخطأ، أنا عندي علة أخرى. على أي حال ليس الطوم هو العلة، على أي حال ليس الطوم هو العلة حتى تقيس التفاح على البر، بل إيه؟ القوتية. لا ليس القوتية لأنك ألغيتها. جيد، عندي علة أخرى. وفكر وجاء بعلة جديدة، ما هي؟ الكيل مثلا، الكيلية. أنت ألغيت القوتية، جيد، وهي ملغة. أنا أقيم في مقام القوت شيء جديد، هذا معنى خلف. خلف يعني أقيم مقامه، يعني لا تنظر إلى القوتية الآن، ألغيتها. عندي جديد، ما هو؟ الكيلية. أيوة، كيف تقيس التفاح على البر؟ البر مكيل والتفاح ليس مكيلا، التفاح ليس مكيلا، بل هو إما معدود بالعدد أو موزون في الميزان، ليس مكيلا. يعني أحد هناك يعني يقيس التفاح لتر، واحد لتر تفاح، اثنين لتر تفاح فيه؟ لا، إما أن يعود واحد اثنين ثلاث أربعة، أو كيلو اثنين كيلو ثلاثة كيلو، إما موزون وإما معدود. جيد، إذن الكيلية. أيوة، المعترض غلب الآن. من الذي غلب؟ المعترض، لأنه جاء بجديد، اعترف بخطئه، ما بمشكلة الإنسان يخطئ ويصيب، اعترف بخطئه وجاء بعلة جديدة. هذه العلة نسميها الخلف. هذا العمل يسمى تعدد الوضع. هذا العمل نفسه يسمى تعدد الوضع، هذا هو. ولو أبدى المطرق في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل ما ما مفعول أبدى أبدى إيه؟ أبدى وصفا ما شأن هذا الوصف؟ هذا الوصف يخلف الملغى ما معنى يخلف الملغى؟ يقوم في مقامه أو يقوم مقامه يقوم في مقامه خلف مفهوم يعني معنى خلف رجل خلف خليفة يخلف الملغى إذن لو فعل كذا سمي ما أبداه تعدد الوضع يعني في العبارة شيء من الرقاقة الأفضل أن تقول سمي إبداءه تعدد الوضع ليس سمي ما أبداه المسمى ليس هو ما أبدا وإنما الإبداء هذا العمل يسمى إيه؟ تعدد الوضع ليس المعمول المعمول كيف يكون تعدد الوضع المعمول خليفة المعمول هنا خليفة أما العمل يسمى تعدد لأن التعدد مصدر تعدد المصدر تسمي به العين ولا في ولا جثة في الألفية ماذا قال ولا يكون اسمه زمان خبر عن جثة وإن يفرف هكذا هنا هذا مصدر تعدد الوضع تسمي به عينا الذي هو المعمول الذي هو الخلف لا الخلف عين تعدد مصدر لا تسمي به فالأولى أن تقول إيه؟ سمي إبداءه تعدد الوضع سمي هذا الإبداء هذا العمل هذا الإظهار إظهار العلة الجديدة يسمى إيه؟ تعدد الوضع لماذا يسمى تعدد الوضع يعني ليس نحن لا يعنينا إيه؟ الأسماء فليكن أي اسم كان ما عندنا مشكلة نحن نريد المسألة لماذا سمي تعدد الوضع لتعدد ما وضعه أي بني عليه الحكم بني عليه لأن الكيل الحكم يبنى على الكيلية الآن الحكم يبنى على الكيل فهو إذن موضوع موضوع لكي يبنى عليه الشيء يعني أساس وضع الأساس ليبنى عليه الجدار الحائط فالأساس موضوع أليس هكذا ولذلك سمي الوضع تعدد الوضع لتعدد ما وضع من الذي وضع المطرد أي بني عليه الحكم عنده عند من عند المطرد من وصف بعد آخر يعني من كيل بعد القوت من كيل بعد القوت خلاص يعني لو عبد المطرد هكذا فيسمى هذا العمل تعدد الوضع ومن خلال هذا الكلام يعني الآن فكأنك تجد فكأنك تعلم من هذا الكلام إيه تعلم من هذا الكلام ظاهرا أن هذا العمل يسمى بهذا الاسم أن هذا العمل يسمى بها لا ليس هذا قصدنا الأصول لا يعنيه الأسامي وإنما الذي يهمنا في الدرجة الأولى هل هذا جائز أو غير جائز لم يتكلم عليه المصنف لكن يعلم من خلاف من من من داخله هذا إذا كان غير جائز كيف يمشي يعني كان عليه أن يقول هذا الذي يفعله غير مسموح وغير جائز الظاهر أن المصنف كأن المصنف يريد أن يعلمك ما اسم هذا العمل هذا هو الظاهر من الكلام لكن ليس هذا الظاهر هو المراد وإنما المراد منه إيه؟ أن هذه الخطوة جائزة للمطرد يجوز له أن يفعلها وإذا فعلها يترتب عليه شيء آخر وإذا فعلها يترتب عليه شيء آخر فهمتم؟ يعني هذا كلام لا تجده في الهواشي يعني لابد أن تفهم ولذلك أسأل أحيانا في الامتحان ماذا سمعت في الدرس؟ أتأختبر أنا في الماضي سألت هذا واحد أجاب وهو أخذ الـ20 تعدد الوضع وزالت بما أبداه وزالت بما إذن شوف هذا الكلام يدلك على إيه؟ على أن هذه العملية مقبولة يترتب عليه هذه النتائج وزالت بما أبداه فائدة الإلغاء زالت بما أبداه بما أبدى المطرد لما أبدى المطرد هذا الوصف الجديد ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه أن فائدة إلغاء المستدل قد زالت ما هو فائدة الإلغاء؟ ما هو الإلغاء؟ الإلغاء هو إيه؟ ما هو الإلغاء؟ من الملغي؟ من ما هو الملغى؟ أيوة، يعني كان هناك وصف قبل هذا الخلف، قبل هذا الوصف جاء به المعترض، فلما جاء به المعترض ألغاه المستدل الملهو، ليس قوتا، ليس ألغى القوتية وهو ربوي، عرف؟ هذا هو الإلغاء. هذا الإلغاء له فائدة، ما هي الفائدة؟ سلامة وصف المستدل عن الإعتراض. أنت اعترضت على الطومية التي أنا جئت بها علة، أنت اعترضت على الطومية التي جئت بها علة، اعترضت عليها بماذا؟ بالقوتية، وأنا أسقطتها، ألغيتها. إذا ألغيتها حصل إيه؟ حصل أن الطوم سليم الآن، حصل أن الطومية سليمة من الإعتراض، تصلح علة. هذه السلامة هي فائدة الإلغاء، هذه السلامة هي فائدة الإلغاء. لكن هذه الفائدة تنعدم وتنتفي وتزول متى؟ حينما يبدي المعترض وصفا جديدا، مرة أخرى عاد إلى ما كان عليه، يعني الطومية عادت لا تصلح للإلية. فهمتم؟ هذا هو زالت بما أبداه فائدة الإلغاء، يعني فائدة إلغاء المستدل، فائدة إلغاء لأنه هو الذي ألغى. ما هي الفائدة؟ وهي ضمير هي إلى الفائدة، وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه. كان قبل إبداء الجديد، قبل إبداء المعترض على العلة الجديدة، كان المستدل بغنى عن الجواب. ليه؟ لأنه قد ألغى الوصف المعترض به على وصف المستدل، حصلت الفائدة. ولكن لما جاء المعترض من جديد وأعطى بعلة جديدة، صارت الفائدة، يعني صار الإلغاء غير ذي فائدة، صار الإلغاء غير ذي فائدة، يعني ليس له فائدة. وهذا أوله من قول، فهمتم المسألة؟ وهذا أوله من قول ابن الهاجب فسد الإلغاء. ابن الهاجب قال إيه؟ ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع وفسد الإلغاء. وفسد هكذا قال ابن الهاجب في المختصر. الشيخ المصنف قال وزالت فائدة الإلغاء. والمحلي قال الذي قاله المصنف هنا أوله مما قاله ابن الهاجب، أوله مما قاله. لماذا أوله؟ كتب عليه بعض المهشين، كتب عليه وهو البناني. ماذا كتب؟ أن قول ابن الهاجب ليس جيدا. ليه؟ فسد الإلغاء؟ لا، الإلغاء لم يفسد. اسمعوني أولا قبل أن تكتبوا. ابن الهاجب قال فسد الإلغاء، كلام ابن الهاجب ليس صحيحا. ليه؟ لأن الإلغاء لم يفسد، الإلغاء ما زال موجود، الإلغاء ما زال موجودا. يعني أليس هو الذي قال أن القوت لا يصله لسبب الملهي؟ فالإلغاء موجود، كيف يقول ابن الهاجب فسد الإلغاء؟ الإلغاء لم يفسد، فتعبير ابن الهاجب ليس جيدا. هكذا قال بعض المهشين مفسرا قول المحلي، لكن قول المحلي لا يفسر هكذا. ليه؟ لأن فسد الإلغاء، الفساد كما علمتم في أول الجمع الزوامي مقابل الصحيح، مقابل الصحيح عندنا له معنيان، ليس معنى واحد. الصحيح عندنا له معنيان، المعنى الأول ما يعني مخالفة ذي الوجهين، موافقة ذي الوجهين الشرعة، هذا معنى أول، مثل الصلاة، صحة الصلاة يعني وافقة الشرعة. وعندنا له معنى آخر للصحيح، وهو إيه؟ ترتب الأثر، ترتب يعني صح ال ال ال ال ال صحت ردته، صحت ردته، يعني إنسان ارتد متى يصح الردة؟ عبارة متن حتى في متن المنهاج، لا تصح ردة مجنون، ولا تصحوا ردة صبيين. ما معناه وافق الشرع؟ كيف يوافق الشرع؟ هل الردة مشروعة أصلا حتى يوافق؟ يترتب على الأثر، عرفتم؟ إذن الصحة له معنيان، المعنى الأول موافقة ذي الوجهين الشرعة، المعنى الثاني ترتب الأثر، صحة البيع، يعني يترتب عليه آثار البيع من التملك وتمليك وما إلى ذلك. ويقابله الفساد، فله له تعريفان، أولا مخالفة ذي الوجهين الشرعة، ثانيا عدم ترتب الأثار. فابن الهاجب أراد بالفساد هنا ترتب، لا يعني الأثر لا ترتب. إذن كلام ابن الهاجب ليس فاسدا، كلام ابن الهاجب ليس فاصلا ولا باطلا، يعني فسد الإلغاء بمعنى إيه؟ لم يترتب عليه أثره، لم يترتب عليه الإلغاء، نعم موجود لم يبطل. ابن الهاجب ما أراد هذا، وإنما أراد أن فائدة الإلغاء غير موجودة. لكن عبارة تاج الدين سبكي أوله، لأنه صرح بهذا المراد حيث قال زالت فائدة الإلغاء. إذن الفرق بين المصنف وابن الهاجب، المصنف أوله ب أو أوله المراد، ابن الهاجب جاء بكلمة اصطلاحية ليس كل واحد يتبادر إليه، عرفتم؟ هذا معنى الأولهية، ليس معنى الأولهية أن ابن الهاجب أخطأ في التعبير والمصنف لا، ليس بها، كلاهما مصيب، لكن في كلام المصنف وضوح أكثر. جيد، نحن قلنا ماذا؟ ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع وزالت فائدة الإلغاء. هذا الذي ذكرته ردا على البناني ما قاله الشربيني، هذا أنا قلت ما قاله البناني ليس صحيحا، هذا ليس مني أنا، هذا من الشيخ الشربيني. الشيخ الشربيني هو الذي اعترض على البناني وقال ما قاله البناني فاسد، كل هذا الكلام موجود هناك. المهم زالت وزالت فائدة الإلغاء، يعني زالت فائدة الإلغاء مطلقا، يعني زالت فائدة الإلغاء يعني إيه؟ يعني سد الباب أمام المستدل، يعني ليس هناك عمل، لا عمل للمستدل، يعني لا هناك طريقة. زالت فائدة الإلغاء ما لم يلغي، إذن ما لم يلغي قيد لي زالت، زالت فائدة الإلغاء متى زالت؟ يعني مطلقا؟ لا ليس مطلقا، ما لم يلغي المستدل، تكتب هناك إيه؟ ما لم يلغي قيد في إيه؟ زالت فائدة الإلغاء، زالت فائدة الإلغاء ما لم يلغي، ألغى يلغي، ما لم يلغي المستدل الخلفاء، إيه إيه. ما زال بإمكان المستدل أن يعترض على الخلف، أن يعترض على الخلف بطرق معينة، ما لم يلغي المستدل الخلفاء بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلم وجود المظنة المعلل بها لوجوده ضعف المعنى فيه الذي اعتبرت المظنة له بأن لم يتعرض المستدل للخلف أصلا، أو تعرض له بدعوى قصوره أو بدعوى ضعف معنى المظنة فيه. سهل ولا صعب؟ جيد، الآن نسهله، ركزوا معي. ما لم يلغي المستدل الخلفة، إذن المستدل إذا أراد أن يلغي الخلف، الخلف هو إيه؟ الكيل. جيد، أنت ألغيت القوتية، أنا آتي بعلة جديدة وهي الكيل. ما هو وظيفة المستدل الآن؟ بإمكانه أن يلغي الكيل أيضا، بإمكانه أن يلغي الكيل، هذا هو ما لم يلغي الخلف، يعني الكيل في مثالنا. لكن يلغي الكيل كيف يلغي؟ بأي طريقة؟ لا، هناك طرق معينة، إذا دخل في هذه الطرق المعينة تعود الفائدة، تعود الفائدة التي زالت، وإذا دخل طرقا غير هذه الطرق زالت الفائدة، يعني زوال الفائدة كما يكون. ما لم يلغي الخلف ويسير إلى الطرق الآن. كيف يلغي بغير دعوى قصوره؟ بغير دعوى قصوره يعني قصور وصف المعترض، بغير دعوى قصور وصف المعترض. ما معنى قصور وصف المعترض؟ دعوى، أيوة، الوصف الذي أعطى به المعترض علة قاصرة. يقول إيه؟ أنت الآن جئت بخلف، جئت بعلة جديدة نسميها إيه؟ خلف، خلف نسميها خلف. هذه العلة الجديدة التي أعطيت بها وهي الخلف في اصطلاحنا، وهي إلا قاصرة. إلا قاصرة يعني لا يتعدى، هي قاصرة في البر. أنت أعطيت بعد الكيل مثلا، الكيل هو أعطى بالكيل، جيد، الكيل هو أعطى بالكيل بعد أن ألغي القوط، بعد أن ألغي القوط أعطى بالكيل. يقول المستدل الآن الكيل الذي جئت به هذا قاصر، يعني الكيلي مثلا الكيلية منحصرة في البر فقط، الكيلية منحصرة في إلة قاصرة. ما معنى إلة قاصرة؟ لا تتعدى حكم أو محل حكم الأصل أو محل الأصل، يعني لا تتعدى من الأصل إلى شيء آخر. لا يعني بعبارة أخرى، لا توجد الكيلية في شيء سوى البر، الإلة القاصرة. العلة القاصرة ما حكمها؟ ورد في الامتحان. العلة القاصرة كثير منكم عجبوا، لا يجوز. ليه؟ لأنها لا تتعدى. يعني كأننا قرأنا رامائنا كله ولم نعرف من هو راما ومن هو سندا. هذا مثل عندنا في الهند، إنسان قرأ تعرف رامائنا، لا تعرف؟ أنت لا تقرأه؟ إيه؟ قرأ رامائنا كله ولم يعرف من هو راما ومن هو سيدا. سيدا عندنا، سندا عندكم. قرأ القياس كله لم يفهم ما هي إلا القاصرة وما حكمها. المهم هو الآن لما جاء المعترض بالكيلية توقف وسكت، لا لم يسكت، قال الكيلية التي جئت بها إلة قاصرة، إلة قاصرة، أنا ألغيها أيضا. هذا معنى ما لم يلغي، ما لم يلغي الخلفاء بغير دعوى القصور. استمعني جيدا، قال إيه؟ الكيلية قاصرة، الكيلية إلة قاصرة. هل هذا إلغاء؟ لا، ليس إلغاء، هو إلغاء في الصورة لكن ليس إلغاء. لماذا؟ لأن القاصرة تصله إلة، لا يجوز لك أن تعترض علي، فليكن قاصرة. ما زال المعترض قوي، يقول إيه؟ أنت قلت الكيلية قاصرة، ما في مشكلة عندي، العلة القاصرة يعلل بها على أرجح الأقوال، فيه فوائد. عرفتم؟ العلة القاصرة يعلل بها، فلا يجوز لك أن تقول العلة التي جئت بها قاصرة فلا يصله خلفا، فلا يصله، لا لا يجوز لك أن تقول هذا. فإذا ما لم يلغي بغير هذه الدعوة، بغير دعوى قصوره. أما إذا ألغاه المستدل، إذا ألغاه بدعوى القصور لا يسمى، لا يسمى، لا يقبل. ليه؟ لأن الراجح عندنا أن العلة القاصرة تصله للعلية أولا بغير دعوى قصوري، أو دعوى من سلم وجود المظنة، أو دعوى من سلم وجود المظنة. يعني إيه؟ أو المراد بمن سلم هو المستدل، هذا مقام إلمار، إلمار في إلهار في محل إلمار. هذا الأسلوب نسميه إيه؟ إلهار في محل الإلمار. لماذا أظهر؟ أظهر للتقريب إلى الأذهان، يعني لأن الطالب حتى الآن صعب علينا، فما كمان نصعب، لا نريد يعني قدر الإمكان نسهل. فلذلك أظهر ما ينبغي أن يضمر، أظهر ما ينبغي أن يضمر. فقال أو دعوى من سلم. شيخ الإسلام عجاد في التعبير هنا جدا، فقال أو دعوى لوفي المعنى وقد سلم بوجود المظنة. هذا شيخ الإسلام وهو شيخ الإسلام حقا. قال إيه؟ أو دعوى له في المعنى وقد سلم بوجود المظنة، هكذا أتذكر كأني قرأت هذا قبل أيام. يعني إيه المستدل؟ أنا في أعود إلى المثال حتى تفهموا جيدا. المعترض أعطى بعلة جديدة، ما هي؟ الكيل، نسميها الخلف، نسميها إيه؟ الخلف. أراد المستدل أن يلغيه أيضا، أراد أن يلغيه أيضا، وهو ممكن أن يلغي لكن بطريقة معينة. الطريقة الأولى دعوى الكسور، هل هذه طريقة مشروعة؟ لا ليست مشروعة، خلاص أسقطناها. الطريقة الثانية أنه يلغي الكيلية، يريد أن يلغي الكيلية. كيف يلغيها؟ يقول المعنى فيه في الكيلية ضعيف. المراد بالمعنى إيه؟ الحكمة. نحن درسنا العلة لابد أن تشتمل على حكمة تبعث المكلف على الامتثال، عرفتم؟ هذه الحكمة في العلة التي جئت به وهي الخلف ضعيفة، فلا يصله حكمة. طالما لا يصله حكمة فكأن العلة لم تشتمل على حكمة. الكيلية، نعود إلى الكيلية. أنت جئت بالكيلية ليس كذلك؟ الخلف جيد. لماذا أُلِّل بالكيلية؟ أنت قلت العلة هي الكيل، لماذا الكيل علة؟ ما الحكمة في أنه علة؟ زي المعنى، يعني المعنى المراد به الحكمة، الحكمة فيها. فيقول المعترض يقول الحكمة فيها، أقول لك الحكمة في كونها علة الغرر، وجود الغرر. يعني إيه؟ البر يباع ويشترى، حينما يباع ويشترى يكال. عند الكيل يحصل التفاوض، أنا عندي آلة للكيل وعندك آلة للكيل، كيلو عندي وزن كيلو، تعرف الحجر الذي يوضع في الميزان، أو الكيل، أترك الحجر لأنه وزن. الكيل في إندونيسيا ربما ليس هو الكيل في الهند، لتر هندونيسي ولتر هندي قد يتفاوتان، التفاوت يؤدي إلى إيه؟ إلى الغرر. أو قد يعني إندونيسي في إندونيسيا ليس في الهند، هذا يكيل لكن ينقص في الكيل، ويل للمطففين، أو يزيد في الكيل، أليس هذا ممكنا؟ هذا ممكن، هذا يؤدي إلى إيه؟ الغرر. الغرر يزال. يعني لا ضرر ولا ضرار، الغرر لا يتحمل، عرفتم؟ لإمكان وجود الغرر جعلت الكيلية إلة، فربوي لا يباع مثلا بمثل، لا يباع بالتفاوض إلا مثلا بمثل، يعني تماما، عرفت؟ لتر تمام يساويه هذا اللتر المقابل، عرفتم؟ إذن لاحتمال وجود الغرر جعلت الكيلية إلى، فهمتم الآن؟ هذا هو المعنى. مثل المشقة في السفر، لماذا أنيت رخصة القصر والجمع بالسفر؟ لأن السفر يشتمل على المشقة. المشقة معنى قوي ليس ضعيفا، المشقة معنى يعني توجد في غالب الأسفار، توجد في. أما الذي يخطأ 2000 كيلومتر في دقيقتين هذا نادر، غالب الأسفار المسافرين لا يخطئون 2000 كيلومتر إلا وهو متعب، إلا وهو ميت في نهاية السفر، فهمتم؟ إذن معنى المشقة حكمة قوية، يعني معنى قوي. أما الكيلية التي أعطيت بها الحكمة فيها ما هي؟ الغرر. هذا معنى رهيب، أين الغرر؟ هذا حبة حبتين، عرفت؟ حبة حبتان، 3 حبات، هل هذا يصله يعني دين الله تعالى أن يقيمه حكمة؟ لا يصله، ضعيف. أنا أسلم لك بوجود المظنة، لأن هناك فريق من العلماء يقولون إيه؟ المئنة لا تكفي، تعرفون هذا الكلام، بل لابد من وجوده، لابد من وجوده. فلذلك إذا قطعت المسافة البعيدة في لحظة لا يجوز له القصر عند هؤلاء لعدم وجود الحكمة. إذا قطعت في صورة بانتفائها، تتذكرون هذه المسألة خلافا للغزالي وصاحبه ابن يحيى. المهم قال المستدل: أنت جئت بإلة جديدة وهي الكيل، لكن لابد من شروط العلة أن تكون مشتملة على الحكمة. الحكمة الموجودة في الكيلية ضعيفة، الحكمة الموجودة في الكيلية ضعيفة، فبالتالي الكيلية لا تصله إلة. عرفت الآن؟ هذه طريقة ثانية. لماذا قال من سلم وجود المظنة؟ لأنه قد لا يسلم المستدل، قد لا يسلم، قد لا يسلم بوجود المظنة. كلامنا في ماذا؟ دعوى لو في المعنى، دعوى لو في المعنى. يعني أنا أدعي، أنا المستدل أدعي أن المعنى ضعيف، يعني أن الحكمة ضعيفة، بعد تسليمي بأن المظنة موجودة. أما إذا لم أسلم بوجود المظنة، أنا لا أسلم لك أن المظنة وهي التفاوت في الكيل أو الغرر، لا أسلم لك أن الكيل مظنة التفاوت، من قال لك؟ عرف؟ إذا لم يسلم، إذا لم يسلم المظنة هذا الكلام لا يأتي. هذا المستدل يسلم بوجود المظنة ومع ذلك يقول أن المعنى فيه ضعيف فلا يصله الوصف للإلية، هل يجوز له أن يقول هذا؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يكون إلغاء. هذه طريقة ليست طريقة مشروعة لإلغاء وصف المعترض. لماذا؟ لأن لوف المعنى، لأن لوف المعنى لا يخرجه عن أن يكون حكمة. هذا هو، ليس من شرط الحكمة أن تكون قوية، بعبارة أخرى ليس من شرط الحكمة المذكورة أن تكون قوية، الشرط أن تكون هناك حكمة قوية أو ضعيفة. فلماذا تعترض علي بأن الحكمة الموجودة في علة ضعيفة؟ ليس لك هذا الاعتراض، عرفت؟ لأن الحكمة مقبولة سواء كانت قوية أو ضعيفة، فالاعتراض بلوف العلة بلوف الحكمة ليس في محله. فهمت جميعا؟ فإذا هذه الطريقة أيضا غير مشروعة. وإذا ألغى الخلف، ألغى المستدل الخلف بهاتين الطريقتين لا يسمى منه. فهمتم؟ لا يسمى، يعني الفائدة تزول، الفائدة الأولى في الإلغاء الأول لا تعود، الفائدة لا تعود، بل تبقى زائلة، تبقى زائلة. هل هناك طريقة أخرى إذن؟ ممكن، من قال لك هناك طريقتان فقط؟ هناك طرق، أنت دخلت هاتين طريقتين وأنت مخطئ، بل هناك طرق أخرى بإمكانك أن تدخلها وتلغي بها خلف المعترض. أنا سأذكر لك ما هي الطرق الأخرى. المهم الآن افهم هذه العبارة: ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلم. نعم بالضبط، لأن دعوى معطوف على الدعوى الأولى، فالغير يعود، لفظ غير يعود، يعني أو بغير دعوى، أو بغير دعوى، يعني ممكن تكتب بجواري في الهامش تكتب كلام شيخ الإسلام، أو بغير دعوى لوف المعنى، أو بغير دعوى لوف المعنى وقد سلم بوجود المظنة. سلم من؟ المستدل. وقد سلم، يعني والحال أنه قد سلم بوجود المظنة. لوف، لوف، لوف المعنى منصوب على إيه؟ على أنه مفعول به. لمن؟ دعوى ومصدر، المصدر يعمل عمل الفعل بشروطه. أو دعوى من سلم وجود المظنة المعلل بها، تحتاجون إلى شرحه؟ لا تحتاجون. الوجوه المظنة المعلل بها، المعلل الحكم بها. من الذي ولد الحكم بها؟ يعني بهذه المظنة، لوجوده. لماذا سلم؟ لوجوده. لوجوده جار ومجرور متعلق بسلم. لماذا سلم؟ لوجوده. لوجوده يعني لوجود هذا الخلف الذي هو الكيل. عرفتم؟ ضعف المعنى. ضعف المعنى يعني ما المراد بضعف المعنى؟ ضعف الحكمة. ضعف الحكمة الموجودة في العلة. ضعف الحكمة الموجودة في العلة. الحكمة ضعيفة. الحكمة ضعيفة. في المعنى فيه، فيه يعني في الخلف، في الخلف الذي هو وصف المعترض. وصف المعترض الذي اعتبرت المظنة له، الذي اعتبر المعنى الذي اعتبرت المظنة له، له يعني لهذا المعنى. فهمتم ما سؤالك على من سلم وجود المظنة؟ أي المظنة هنا؟ هل هو مظنة، هل هي مظنة علية هذا الوصف أم مظنة وجود هذا الحكمة في هذا الوصف؟ مظنة مظنة التفاوت في الكيل، مظنة التفاوت يعني مظنة المشقة في السفر. أليس السفر مظنة المشقة؟ وكذلك الكيل مظنة الغرر. الكيل مظنة الغرر. هذه المظنة ضعيفة هنا، يعني ما قدر الغرر، ما قدر الغرر، يسير جدا، هبتان، ثلاث هبات. هذا لا يصله أو لا يليق بدين الله أن يعني يتخذه حكمة لإثبات حكم. أي نعم. وقد لا يسلم. إذا لم يسلم يجوز، يعني لا يجب عليه أن يسلم، لأن وجوب التسليم هو القاعدة، لأن الراجح في المسألة اعتماد المظنة. الراجح في المسألة اعتماد كما سبق. فعدم اعتماد المظنة لا يبنى عليه المسألة، لأنه مرجوه. لأنه وكذلك في القصور، اعتماد العلة القاصرة هو الراجح. اعتماد العلة القاصرة هو الراجح. عدم اعتماده لا نبني عليه المسألة، لأنه مرجوه. جيد. ماذا قلنا الآن؟ زالت فائدة الإلغاء ما لم يلغي الخلف بغير داوى قصوره أو بغير داوى من سلم وجود المظنة لوف المعنى. فهمتم إلى هنا؟ جيد. الآن نريد أن نصور لك ما لم يلغي. ما لم يلغي هذا الكلام يتصور أو يصور بصور مختلفة. ما معنى ما لم يلغي؟ ما لم يعني ما لم يلغي، تعرف أعرف ما لي لي لي لي لي أعرف ما اسمه في اللغة العربية؟ مصدرية ظرفية. مصدرية ظرفية يعني مدة عدم إلغائه، مدة عدم إلغائه. هذا الكلام يتصور بثلاث صور ما لم يلغي. بأن لم يتعرض، بأن، إذن حرف الباء للتصوير. تصوير لماذا؟ تصوير لعدم الإلغاء المذكور في المتن. الأشاره هو الذي يصور نعم عدم الإلغاء بغير هذين، عدم الإلغاء بغير هذين الطريقين يتحقق. عدم الإلغاء بغير هذين الطريقين يتحقق بكم صورة؟ بصورة التي تأتي. انظروا الآن. بأن لم يتعرض المستدل للخلف أصلا، يعني هو لم المستدل جاء بالعلة الجديدة وهي الكيلية. لما جاء بالعلة الجديدة التي هي الكيلية سكت المستدل تماما، لم يتكلم. أنت أتيت بعلة جديدة نسميها خلفا، ما هي أو ما هو؟ الكيل. خلاص سكت. هذا السكوت يدل على إيه؟ أن الفائدة زالت. فائدة ماذا؟ فائدة الإلغاء الأول. فائدة الإلغاء ليه؟ لأنك غلبني الآن، غلبتني الآن ولم آتي بجواب، عرفت السكوت بأن لم يتعرض المستدل للخلف أصلا، لم يتعرض للخلف يعني إيه؟ لم يعترض عليه بأي شيء، لم يعترض عليه بأي شيء، وهو سكوت المجرد. أو صورة ثانية، أو تعرض له، تعرض له يعني يترض عليه بهذا المعنى، يترض على ماذا؟ على وصف الخلف المعترض الذي هو الخلف، يترض عليه بماذا؟ يترض بدعوى قصوره. قال المستدل إيه؟ أنت جئت بجديد وهو علة قاصرة، بدعوى قصوري. طريقة ثانية، الطريقة الثالثة، أو بداوى لو في معنى المظنة فيه. أنا بيّنت لكم تماماً كل هذا الكلام، يعني المعنى ضعيف. إذن هذه الصورة تتحقق بثلاث حالات: حالة السقوط لم يلغي، حالة ادعاء القصور لم يلغي، حالة ادعاء لو في المعنى أيضاً لم يلغي. في ثلاث حالات المستدل لم يلغي وصف المعترض، فطالما لم يلغي صار إلغاء المستدل الأول لا فائدة له، صار إلغاؤه لا فائدة له. تبين لكم جميعا؟ خلاص. أما إذا اسمعني، أما إذا اعترض على وصف المستدل بغير هذه الثلاث حالات تعود إليه الفائدة. ما مثاله؟ مثاله مثلا يقول لك، يقول المستدل: أنت قلت أن الكيل هو العلة في البر، أن الكيل هو العلة. أقول لك يعني أرد عليك أو ألغي الكيلية بماذا؟ بصورة أخرى، بالبيلة. البيلة ربا مثلا، مثال هذا صحيح أو فاسد هذا أمر آخر، البيلة ربوية باتفاق بيني وبينك. أنت تقول البيض ربوي، أنا أقول البيض ربوي. الكيلية غير موجودة، الكيلية غير موجودة في البيضة، يعني إيه؟ يترض عليه بماذا؟ بانتفاء وصفك. ثبت الحكم بما أنت سبق هذا الكلام، وصفك غير منتف في صورة، في صورة نحن متفقون على أنها ربوية، أليست هذه طريقة؟ فليدخلها، إذا دخلها عادت إليه فائدة الإلغاء الأول. عرفتم؟ يعني ممكن تكتب هذا إن شئت. فالشارح الآن يكمل: خلافا لمن زعمهما، خلافا لمن، ما رأيكم نقف هنا أو نستمر؟ يعني 5 دقائق فقط ولا يكفي، وأنا كنت أريد أن أكمل، لكن إن شاء الله غدا ننهي هذا حتى نصل إلى